نعم الشيخ هشام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله: فائدة، من فقد أنسه بالله بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف، ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول، ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر رحمه الله هنا أنواع الوحدة. في القسم الأول، إذا كان الشخص ما يأنس بالله وحده، يعني مثلا في قيام الليل لا يحب أن يقوم بالليل ويستغفر ويحس بوحشة مع الله، هذا يجب عليه أن يراجع نفسه، لذلك فهو صادق ضعيف، لأنه افترض في الخلوة يحب الإنسان ربه أكثر وأكثر لعلامة الإخلاص. والثاني، من وجده بين الناس وفقده في الخلوة، هذا شيء عظيم، يعني أمام الناس يتقوى الإنسان وبالحالة مفقود، هذا شيء مفقود، اسمه ضعيف مفقود، هذا يقال عنه معلول. واللي يفقد الله عز وجل ما يأنس به لا في الخلوة ولا في الناس، هذا مثل ما قال ميت مطرود. نعم. ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. أيوة، هذه أكمل الأحوال، أنك تستمتع بالعبادة في صلاة الجماعة، تستمتع وأنت مع الناس، وتستمتع وأنت وحدك في قيام الليل وهكذا. نعم. ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها، ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم، ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس. يعني فتحه يعني فتح الله عز وجل عليه بالخير والقبول ونحو ذلك. نعم. فأشرف الأحوال ألا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه، فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. يعني الذي اختاره الله عز وجل لك ارضى به، اختارك معلم القرآن ارضى به، اختارك الله معلم متون ارضى به، وهكذا. مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يعني قصده يقول إن القلب، إن المولود إذا ولد قلبه منير بالفطرة، والله عز وجل قال نور على نور، نور الفطرة لما كان صغيرا، ونور الوحي لما عرف الأحكام واستمسك بها، فيكون قلبه مضيء لجميع الجسد حتى يظهر هذا الضوء سبحان الله إلى وجهه وبياضه ونوره. نعم. وقال: وحد قس وما رأى الرسول، وكفر ابن أبي وقد صلى معه في المسجد. يعني نعم. وقال رحمه الله: مع الضب لا لحظة، وحد قس وما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفر ابن أبي وقد صلى الله عليه وسلم، يعني قد يقذف الله عز وجل النور حتى على من لم يره، على من لم يره وسلم، والعكس منهم من رأى وسلم وليس ولم يكفر فقط، بل حارب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال: مع الضب ري ولا ماء، وكم مع الضب ري ولا ماء، وكم من عطشان في اللجة. عطشان في اللجة، نعم، يعني الضب حتى لو في الصحراء مرتوي ما يحتاج، لأن فمه في مثل الفلتر، إذا فتح فمه كل ما في رطوبة في حوله يحوله إلى ماء يسقيه. وكم من عطشان في اللجة، يعني كم من شخص عطشانه فوق البحر. نعم، استعان. هو قصده ليس هذا، قصده كم من واحد قريب من العلم ما استفاد، وكم من قريب من مكان، وكم من قريب من مكان العلم والدرس ما استفاد، وكم من بعيد عن المسجد الحرام ومسجد النبوي وغيره ومن الدروس واستفاد من الدروس والعلم. نعم. وقال: سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسيا، فسيق تابوته إلى بيتها فجاء طفل منفرد عن أم إلى امرأة خالية عن ولد، فلله كم في هذه القصة من عبرة، كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد، ولسان القدر يقول لا نربيه إلا في حجرك. إيه، نعم، الله عز وجل قد يتهيأ سبب لموت شخص فتجده ينجو، وأحيانا قد تظن أنه ينجو في أهلك، مثل موسى عليه السلام ألقي في اليم، يعني المراد باليم هنا النيل، نهر النيل، ومع ذلك أخرج من هذا النيل وتربى في بيت من يذبح الأطفال، ومع ذلك بقي، بل هذا الطفل كان سبب هلاك فرعون. نعم. وقال رحمه الله: كان ذو البجادين يتيما في الصغر، فكفله عمه، فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول، فهم بالنهوض، فإذا بقية المرض مانعة، فقعد ينتظر العم، فلما تكاملت صحته نفذ الصبر، فناداه ضمير الوجد: إلى كم حبسها تشكو المضيقا، أثرها ربما وجدت طريقا. فقال: يا عم، طال انتظاري لإسلامك، وما أرى منك نشاطا. فقال: والله لئن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك. فصاح لسان الشوق: نظرة من محمد أحب إلي من الدنيا وما فيها. لا شك أنه سلم قال يعني سأتي على الناس زمان يتحسر أنه لم يرني. نعم. ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في طواياها، فقال: تراب من غبار نعالها ألذ إلى نفسي وأشفى لبلواها. فلما تجرد للسير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جرده عمه من الثياب، فناولته الأم بجادا فقطعه لسفر الوصل نصفين، اتزر بأحدهما وارتدى بالآخر. فلما نادى صائح الجهاد قنع أن يكون في ساقة الأحباب، والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعينه. ألا بلغ الله الحمى من يريده، وبلغ أكناف الحمى من يريدها. فلما قضى نحبه نزل الرسول صلى الله عليه وسلم يمهد له لحده، وجعل يقول: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. فصاح ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب القبر. فيا مخنث العزم أقل يعني ضعيف العزم ومتذبذب العزم، مرة يقوي مرة يضعف. نعم. أقل ما في الرقعة البيذق، فلما نهضت فرزا. نعم. وقال رحمه الله: رأى بعض الحكماء برذونا يسقى عليه، فقال: لو هملج هذا لركب. نعم. نعم. برذون يسقى عليه لركب. برذون أنثى الحمار، برذون يسقى عليه يعني بالبكرة بإخراج الماء. نعم. فلما هملج هذا فقال: لو هملج هذا لركب، يعني لو مشى صح. نعم. وقال: متى هم تقدام العزم بالسلوك اندفع من بين أيديها سد القواطع. وقال: القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب، فإذا خطها انقلبت أعوانا لك توصلك إلى المقصود. أي مرض القواطع يعني ابتلاءات يتبين بها الصادق، بين صادق يتبين لك من الذي يحبك من الذي يكرهك. فجعل الله عز وجل ميزان نفسك للناس، ميزان الناس عند نفسك بأفراحك أو أحزانك، ما الذي يفرح لفرحك وما الذي يحزن لحزنك. فبعض الناس يحسدك على النعمة تعلم أن هذا ليس بصاحب صادق، وبعضهم يفرح على حزنك ويشمت والعياذ بالله، فعلم أن هذا ليس بصادق. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.